بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام أهل الفن والأداء إمام المحققين الإمام محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. قبل البدء في شرح الأصول ثم مرورا بالتلاوة المنهجية أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ عصام ناجي. أهلا الشيخ عصام. أهلا شيخ محمد. الله يكرمك. بإذن ربي تبارك وتعالى إحنا كنا شرعنا في الحلقات السابقة حول أصول الرواية وأنا بدأت شرح الأصول بشكل مختلف شوية زي ما نعودتكم لما بدأنا حلقات رواية ورش أو ما شرعنا فيها بدأنا بالاستعاذة والبسملة وبدأنا بميم الجمع والمدود بس أنا بدأت بشكل مختلف شوية بدأت بأساس يحتاج إليه كل طالب علم وكل طالبة يهمني إن أنا مش هفرح إن أنا بعرض القواعد وفي الآخر يبقى الأساس بتاعنا هش لين لما أسأل إحنا تعلمنا إيه شيء يحزنني أو يحزنني إنه ألاقي حد يقول لي أنا تعلمت قراءة حفص أنا تعلمت قراءة ورش فمش قادر يفرق أو يميز أو تميز هل حفص من طبقة القراء أم من طبقة الرواة هل ورش من طبقة القراء أم من طبقة الرواة دي نقطة مهمة جدا ولذلك أنا لما بدأت في شرح الأصول من حلقتين قلت لابد من الأساس ده نقويه ولذلك أنا على الحلقتين السابقتين بدأت بمصطلح اسمه القارئ ومصطلح اسمه الراوي ومصطلح اسمه الطريق عشان أقدر أفكركم وأكمل بالنهاردة باللي أنا عايز أقوله أنا قلت في الحلقتين اللي فاتوا إنه في عندي حاجة اسمها القارئ والراوي والطريق ومثلت وأفكركم بمثال قلت لكم على سبيل المثال لو شيخي اسمه الشيخ عبد الرحيم علوي أحد شيوخي في القراءات أو الشيخ رضا أو إلى آخره لو مثلت إن الشيخ عبد الرحيم علوي هو القارئ اللي تلقيت عنه فأنا بالنسبة له خدت منه اتعلمت منه فهو أنا بالنسبة له راوي يبقى الشيخ عبد الرحيم قارئ فأقول قراءة عبد الرحيم أما أنا محمد حسن بالنسبة له راوي فأقول رواية محمد حسن طيب يبقى إذن أدي القارئ وأدي الراوي طيب يجيني سؤال تاني خلي بالكم من الكلام ده اللي أنا بقوله بحكي حكاية عشان عايز أوصل لشيء أجي لحاجة تانية كل قارئ المفروض أنا عندي كم قراءة للقرآن متصلة السند بالنبي محمد عندي 10 قراءات يبقى مصطلح القارئ ما معنى كلمة قراءة هي كل ما نسب لقارئ من القراء العشرة قراءة فلان وقراءة فلان وقراءة فلان يبقى 10 قراء طب كل قارئ نازل منه كم رواية أو نازل منه كم تلميذ العلماء يقولون أن كل قراءة بينزل منها راويين بينزل منها 2 تلامذة لكل قارئ راويان فلما يبقى عندي 10 قراء باتنين رواه لكل قارئ يبقى عندي كم رواية للقرآن عندي 20 رواية للقرآن اللي احنا أشهرهم رواية حفص ثم رواية ورش ما حلتناش منهم بمصطلح دارج ما حلتناش منهم إلا رواية حفص المشهورة المشتهرة بين عامة الناس رواية حفص ثم رواية ورش لكن طبعا ما ما شاء الله معاهد القراءات وطلبة العلم، صار الآن في الصحوة الإسلامية، في الأمة الإسلامية صحوة في تعلم طلب علم القراءات. طب بقى عندي القارئ وأدي الراوي. طب أنا دلوقتي عبد الرحيم قارئ، أنا محمد حسن راوي، طب عصام بالنسبة لي إيه؟ عصام بيتلقى مني دلوقتي، فعصام بالنسبة لي إيه؟ عصام بالنسبة لي طريق، عصام بالنسبة لي طريق. يبقى أنا عندي صار عندي ثلاث مصطلحات: القارئ والراوي والطريق. خلاص؟ طيب آدي أول نقطة حبيت أعرج عليها وبينها. النقطة الثانية اللي عايز أعرضها النهاردة، أنت عمال تقول قراءة وعشر قراءات، وعمال تقول كل قارئ له اتنين رواة. طب ما هو أحرى بينا أن النهاردة أنك تعرفنا مين هم القراء العشرة ومين هم الرواة، عشان أضعف الإيمان لما يذكر اسم راوي قدامنا ما نجهلش اسم هذا الراوي، أو نخطئ حد. لأن في صلاة التراويح على سبيل المثال، أعلم أن في صلاة التراويح في بعض المساجد يقرؤون بروايات مختلفة عن رواية حفص باتفاق أهل الحي أو باتفاق المساجد. خلاص في رمضان، فما نجيش احنا نقول واحد مثلا بيقرأ برواية البز عن ابن كثير، نقول ايه البز ده؟ ده باين عليه بيحرف في القرآن. لا لا، اعرف اسماء القراء واسمع اسماء الرواة وتعلم وتعلم. لذلك النهاردة من الأهمية بما كان في أصول رواية ورش، ان اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى دلوقتي ان شاء الله هنعرض اسماء القراء واسماء الرواة. ياريت انا هعرضهم رويدا رويدا، وياريت نكتبهم مع بعض، نعرض سويا مع بعض. عندي أصول رواية ورشة عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية. الموضوع الأول القارئ والراوي والطريق. تعالوا ناخد بعد ما عرضت القارئ والراوي والطريق، تعالوا بقى ناخد دلوقتي ثانيا القراء العشر ورواتهم. القراء العشر ورواتهم. أول حاجة أنا هقسم العشرة حاجتين، خلي بالكم من التقسيمة. هقسم العشرة إن عندي حاجة اسمها قراء سبع، القراء السبعة، وعندي القراء الثلاث. فأنا هقسم العشرة لسبعة وثلاثة، وهتعرفوا ليه. القراء السبعة يبقى أنا دلوقتي مين اللي هيجيني؟ قراء. يبقى أنا بتكلم على طبقة القراء، أنا ما نزلتش على الرواة، أنا في طبقة القراء. مين أول قارئ؟ تعالوا كده معايا يلا نعرضهم. أول قارئ من القراء نافع المدني الأول. اللبيب بالإشارات يفهم، طالما أن أنا قلت في أول ها يبقى أكيد في إيه؟ ثاني. اصبروا علي. يبقى أول قارئ من القراء نافع، الإمام نافع المدني الأول. طب تاني قارئ من القراء ابن كثير المكي. القارئ الثاني ابن كثير المكي. القارئ الثالث أبو عمرو البصري الأول. يبقى أول قارئ نافع المدني الأول. القارئ الثاني ابن كثير المكي. القارئ الثالث أبو عمرو البصري الأول. القارئ الرابع، سمعين أنا بقول إيه القارئ، يعني أقول قراءة. خلي بالكم أنا ليه بعرض الأسماء عشان ما حدش إيه يقلب الراوي قارئ والقارئ راوي. هقول دلوقتي يبقى رابع قارئ قراءة ابن عامر الشامي. أنا بأكد أهو، قراءة ابن عامر الشامي. القارئ الخامس قراءة عاصم ابن أبي الناجود الكوفي، طبعا كلنا نعلمه، قراءة عاصم ابن أبي الناجود الكوفي. القارئ السادس حمزة ابن حبيب الزيات الكوفي. أما القارئ السابع الكسائي الكوفي. خلي بالكم إن دول سبع قراء، ولذلك أنا اديتهم مصطلح القراء السبعة. لما يجي أقول لك نافع المدني تقولوا لي رواية نافع ولا قراءة نافع؟ ها نافع في طبقة مين؟ الله يرضى عليكم، نافع في طبقة القراء. يبقى نقول قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة أبو عمرو، قراءة ابن عامر، قراءة عاصم، قراءة حمزة، قراءة الكسائي، إلى آخره. وصل الكلام؟ وصل؟ طيب تعالوا بقى كل قارئ من القراء اللي قدامكم السبعة دول نازل منه كم راوي؟ احنا متفقين على القاعدة ان كل قارئ كل قارئ هينزل منه كم تلميذ؟ هينزل منه اتنين رواة. تعالوا بقى نعرض دلوقتي طبقة الرواة. يلا طبقة الرواة، نافع المدني هينزل منه قالون وورش. قالون وورش. طب ابن كثير المكي هينزل منه رواية البزي ورواية قنبل. أنا بأكد على المصطلحات، يبقى نافع المدني نزل منه رواية قالون، نزل منه رواية ورش. طب ابن كثير المكي نزل من عنده رواية البزي ورواية قنبل. طب أبو عمرو البصري نزل من عنده رواية الدوري الدوري، ونزل من عنده رواية السوسي. ابن عامر الشامي هينزل منه رواية هشام ورواية ابن ذكوان بالذال، بالذال رواية هشام ورواية ابن ذكوان. عاصم الكوفي هينزل منه رواية شعبة وهينزل منه رواية حفص. طيب حمزة بن حبيب الزيات هينزل منه رواية خلف وهينزل منه رواية خلاد. أما الكسائي الكوفي هينزل منه رواية الليث وهينزل منه رواية الدوري. هعدهم تاني طبقة الرواة. هينزل من نافع المدني الأول رواية قالون ورواية ورش. ابن كثير المكي هينزل منه رواية البزي وهينزل منه رواية قنبل. أبو عمرو البصري هينزل منه رواية الدوري وهينزل منه رواية السوسي. ابن عامر الشامي هينزل منه رواية هشام وهينزل منه رواية ابن ذكوان. أما عاصم ابن أبي الناجود الكوفي هينزل منه رواية شعبة ثم رواية حفص. حمزة بن حبيب الزيات هينزل منه رواية خلف وهينزل منه رواية خلاد. أما الكسائي الكوفي هينزل منه رواية الليث وهينزل منه رواية الدوري. في قبل ما أعرض الشريحة اللي بعدها، شايفين الشريحة اللي قدامكم دي، في سؤال ممكن يتبادل لذهننا. أول سؤال، هو أنا يا شيخ ينفع أبدل نافع مكان ابن كثير وينفع أبدل عاصم مكان أبو عمرو؟ يعني الترتيب اللي قدامنا على الشاشة دي ينفع أنا أبدلها؟ لا، هذا الترتيب هو المتعارف عليه بين أهل القراء، ما ينفعش أبدل نافع مكان ابن كثير. ولذلك اللي بيقروا قراءات أو يروحوا للمشايخنا الكرام يقولك أنا عايز أقرأ ختمة في القراءات السبع، ما ينفعش هو بيقرأ قدام شيخ وبيجيب الآية. احنا عندنا لما نيجي نجمع الختمة بالقراءات السبع أو بالقراءات العشر بنخلص آية آية، يعني أمسك الآية أو أم جايب سبع قراء لو أنا بقرأ ختمة بالقراءات السبع، أو هقرأ ختمة بالقراءات العشر أو أم جايب القراءات العشر في الآية، كل آية خلصها. عشان كده أبدأ دايما بحاجة اسمها صاحب الرتبة. صاحب الإيه؟ الرتبة. صاحب الرتبة في الشريحة اللي قدامنا دي، لو رجعنا لها تاني لو سمحت، صاحب الرتبة في شريح، صاحب الرتبة في القراء نافع، وصاحب الرتبة في الرواة قالون. يبقى لما أجي أبدأ الآية الكريمة أبدأ بصاحب الرتبة بالقراءة، أبدأ بنافع، ومن هبتدي من جوه نافع نفسه هبدأ بمين صاحب الرتبة عندي نافع؟ قالون. عشان كده لما أجي أقرأ لازم أقدم نافع على الكل لأنه صاحب الرتبة في القراء، وابدأ بقالون وأقدمه على الكل لأنه صاحب الرتبة. دي رقم واحد. النقطة رقم اتنين، لاحظوا أن نافع في طبقة القراء، فقلت قراءة نافع، قراءة ابن كثير، خلاص بقى ما نقلبش القارئ راوي والراوي قارئ. قالون وورش وما شبه ذلك، أقول رواية قالون، رواية ورش، رواية قالون عن الإمام نافع، رواية ورش عن الإمام نافع. طب أنا عايز أقرأ إجازة، أنا بجاوب أسئلة من خلال الشريحة اللي قدام، عايز أروح لشيخ أقرأ عليه إجازة، عايز أقرأ إجازة في رواية ورش، يبقى بقول أنا هاخد إجازة في رواية ورش عن الإمام نافع، ما أقولش إجازة في قراءة نافع، لأن أنا مش هاخد نافع كله، أنا هاخد جزء من نافع اللي هو ورش، هاخد جزء من نافع اللي هو قالون. وصل الكلام؟ طب أنا عايز أجمع نافع كله قراءة نافع، عايز أخد إجازة في قراءة نافع، يبقى لازم أجمع قالون مع ورش. عايز أخد إجازة في ابن كثير، لازم أجمع البزي مع قنبل. عايز أخد إجازة في أبي عمرو، لازم أجمع الدوري مع السوسي. وصل الكلام؟ أنا بحاول أقرب لكم المصطلحات عشان أنتوا أكيد بتسمعوا مصطلح الإجازات دلوقتي بقى مشتهد بين الإخوة والأخوات. طيب تعالوا ننقل على الشريحة الثانية. الشريحة الثانية هاخد القراء الثلاثة، كان هناك القراء السبعة، طب الثلاثة دول تتمة العشرة. طبقة القراء عند القارئ الأولاني أبو جعفر المدني الثاني، ده كان هناك نافع المدني الأول، بقى عندي هنا أبو جعفر المدني الثاني، فلما روح لشيخ أقول له عايز أقرأ قراءة المدنيان يبقى لازم أجمع نافع مع أبو جعفر. وصل الكلام يا أخوانا؟ أنا عايز أخد إجازة في المدنيان، يبقى لازم اجمع نافع مع ابو جعفر. طيب القارئ الثاني مين؟ او القارئ بقى رقم 9 يعقوب الحضرمي اللي هو البصري الثاني. طبعا عايز اخد اجازه في البصريان، في البصريين اعمل ايه؟ يبقى لازم اجمع ابو عمرو مع يعقوب الحضرمي. وصل الكلام؟ طب عايز اخد اجازه عندي برضو القارئ الثالث او القارئ بقى رقم 10 اسمه خلف العاشر اللي هو الكوفي. خلف العاشر، وصل الكلام؟ طيب يبقى صار عندي بقيه القراء العشرة: ابو جعفر المدني الثاني، يعقوب الحضرمي البصري الثاني، خلف العاشر الكوفي. طب دول طبقه القراء، قراءه ابي جعفر، قراءه يعقوب، قراءه خلف العاشر. طيب ناخد طبقه الرواه تلامذتهم، كل قارئ هينزل منه 2 رواه. طب ابو جعفر مين هيروي عنه؟ أول راوي ابن وردان، وتاني راوي ابن جماز بالزاي اللي هي الزين بس باللغة العربية اسمها زاي، ابن وردان وابن جماز. يعقوب الحضرمي هيروي عنه رويس وروح، مش روح، روح، خلاص، رويس وروح. خلف العاشر هيروي عنه إسحاق وإدريس، إسحاق وإدريس. طيب انت دلوقتي يا شيخ قلت ان عندي قراءات 10 وكل قارئ نزلت من 2 رواه، انتم ملاحظين ايه؟ بس انت دلوقتي مسكت العشرة قسمتهم القراء السبعة والقراء الثلاثة. ليه قسمتهم التقسيمة ديات؟ ادي رقم 1. النقطة رقم 2، ليه قسمت 7 لوحدهم و3 لوحدهم؟ طب في سؤال تاني، ايه بيخليني اقول العشرة الصغرى والعشرة الكبرى اللي احنا ساعات نقول حفص من الشطبية وحفص من الطيبة؟ ليه بنقول كده؟ ده اللي هجاوب عليه الحلقة الجاية، الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. يكفينا ان احنا خدنا النهاردة طبقة القراء وطبقة الايه؟ الرواة. طيب تعالوا بقى نجري سريعا على التلاوة المنهجية من الآية 141 إلى الآية 148 إلى سورة آل عمران. شرحنا خلاص النظري جزء من الأصول، خلاص تعالوا بقى ناخد التطبيق العملي عشان نسمع القراية. بس ناخد التلاوة المنهجية نعرضها نشوف إيه اللي عندنا في تلاوة النهاردة. تعالوا نتابع سويا. عندنا التلاوة المنهجية من الآية 141 إلى الآية 148 سورة آل عمران. أولا فرش الحروف. عندنا في فرش الحروف قول الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، الآية 146. قرأ حفص عن عاصم الكوفي، تابعوا بقى معايا، قرأ حفص عن عاصم الكوفي بفتح القاف وألف بعدها وفتح التاء في كلمة قاتل، قاتل، يبقى فتح القاف وفي ألف بعد القاف والتاء مفتوحة، قاتل. طيب يا ترى ورش درك ايه هنا؟ قرأ ورش عن نافع المدني بضم القاف وكسر التاء وما فيش ألف، هيقول ايه؟ قتل معه. يبقى هناك حفص كان بيقول قاتل، طب ورش قتل، قتل معه ربيون. ماشي الكلام؟ ادي اول فرشة هيقابلنا في صفحة النهاردة. تعالوا ناخد الجانب التطبيقي اللي يهمني، ناخد الجانب التطبيقي النهاردة. القاعدة الأولى بتقول إيه؟ لاحظوا في اللي أنا هقوله. أنا عندي في القاعدة الأولى إن أي مد بدل، لما عايز أكشف مد بدل في التلاوة، مد البدل يجي على وزن يبقى الألف قبلها همزة مفتوحة، أو الواو قبلها همزة مضمومة أو، أو الياء قبلها همزة مكسورة إي، يا إما يا إما أو يا إما إي. بقول الآتي: قرأ ورش عن نافع المدني مد البدل بي القصر حركتان، يا إما التوسط 4 حركات، يا إما الإشباع 6 حركات. يبقى مد البدل أنا عرفت أعرفه إزاي؟ أو أو أو إي. الألف قبلها همزة مفتوحة الواو قبلها همزة مضمومة الياء قبلها همزة مكسورة مد البدل بعد ما عرفت ورشه هيمده كم حركة؟ يا 2 يا 4 يا 6. سواء كانت الهمزة محققة، خلي بالكوا بقى ده الكلام المهم، سواء كانت الهمزة محققة مثل آمنوا زي الآية 141 وليمحص الله الذين آمنوا. الآية 141 أنا نطقت الهمزة فيها مد بدل حققتها ولا ما حققتهاش؟ يبقى طالما أن الهمزة محققة ومد بدل اسمه بدل محقق. وزي ما هيجيني برضو في آية النهاردة فآتاهم سمعين فآتاهم الآية 148. طب ما هو طالما أن ده مد بدل والهمزة محققة هيطلق على البدل إيه؟ فيطلق عليه بدل محقق. فيطلق عليه بدل محقق. يبقى دي أول قسم من أقسام البدل عند ورش. خلاص يبقى البدل المحقق لأن الهمزة محققة ما عملتش أي تغيير على الهمزة. طب ما تيجي نكمل. ثانيا يبقى كان أولا الهمزة محققة. طب ثانيا لما تبقى الهمزة محذوفة إيه ده؟ هنشيل الهمزة؟ وودي الحركة بتاعتها فين؟ وانتقلت الحركة بتاعتها إلى الحرف الساكن قبلها اللي احنا بنسميه نقل، اللي احنا بنسميه النقل. مثل ايه؟ الآخرة. صح ولا لأ؟ ورش بيقول الآخرة ولا ورش بيقول الآخرة؟ ها ورش يقول ايه؟ الآخرة. اهو شوفوا بقى المقابلة هيحصل ايه؟ الآخرة. يبقى عمل نقل ولا ما عملش نقل؟ عمل نقل. الآخرة الآخرة الآخرة. وصل الكلام؟ يبقى الهمزة انتقلت الحركة بتاعتها، اتحذفت الهمزة وخدنا الحركة بتاعتنا حطناها على اللام. فعشان كده زي دية الآخرة جاتني في الآية 145 وفي الآية 148. ولذلك الهمزة اتشالت ولا ما اتشالتش؟ حصل لها تغيير ولا ما حصلهاش تغيير؟ ده اتشالت واتخذت الحركة بتاعتها. فعشان كده هيطلق على مد البدل في هذه الحالة بدل مغير بالنقل. فيطلق عليه بدل مغير بالنقل. يبقى استفدنا ان انا عندي نوعين من البدل، بدل محقق وبدل مغير بالنقل. طب القاعدة التانية بتقول ايه؟ تعالوا، ابدل ورش كل همزة مفتوحة بواو مفتوحة. يبقى لما تيجي همزة مفتوحة شيلها وحط مكانها واو مفتوحة. دايما يا شيخ؟ لا، بشرط إذا سبقت الهمزة. لما يجي قبل الهمزة المفتوحة حرف مضموم، يبقى ورش هيشيل الهمزة المفتوحة ويبدلها بواو مفتوحة بشرط إن يكون قبلها حرف مضموم. ماشي الكلام؟ زي الآية 145 مؤجلة تقرأ موجلة هكذا. يبقى مؤجلة، شوفوا الهمزة مفتوحة وقبلها ميم مضمومة فقرأت موجلة. طيب كل همزة مفتوحة قبلها حرف مضموم أقلبها بواو مفتوحة؟ دايما ما عدا كلمتين في المصحف كله، كلمة فؤاد وكلمة سؤال. ما عدا كلمة فؤاد وكلمة سؤال. تعالوا ناخد القاعدة التالتة. القاعدة التالتة بتقول رقق ورش كل راء مفتوحة أو مضمومة. كل ما تيجي راء مفتوحة أو مضمومة قبلها حرف مكسور، بس خلي بالكم سواء كان الحرف المكسور قبل الراء على طول، يعني لما يجيني راء مفتوحة أو راء مضمومة وقبلها حرف مكسور قبل الراء مباشرة من غير ما يبقى بينهم فاصل، من غير ما يبقى بينهم حرف، هيرقق ورش الراء. زي كلمة إيه؟ الآخرة. شوفوا الراء مفتوحة وقبلها الخاء مكسورة على طول، مفيش حرف بين الراء والخاء، فعشان كده ورش قال إيه؟ الآخرة الآخرة. واخدين بالكم؟ طيب برضو الآية 145 والآية 148. طب لو يا ترى جاني راء مفتوحة أو مضمومة وكان قبلها حرف مكسور بس المرة دي بينهم حرف في النص، عشان كده بقول سواء كان الحرف مكسور خلاص بس بيسبق الراء بفاصل، يعني بين الحرف المكسور والراء فاصل، هتترقق الراء ما عدا الطاء والصاد والقاف. لو جاني في النص طاء أو صاد أو قاف الراء هتتفخم زي حفص، غير كده رقق الراء. زي إيه؟ مثل ايه؟ مثل كلمة كثير فما. اهي الراء مضمومة ولا مش مضمومة؟ قبلها ياء ساكنة ولا مش ساكنة؟ وقبلها ثاء، يبقى هنا الراء وبعدين الثاء وبينهم في النص حرف ساكن. لا، هتترقق الراء، مش هعتبر بالياء كأن الياء مش موجودة، لأن على طول كسر، لا طاء ولا صاد ولا قاف. عشان كده كنت زمان بختصر وأقول إيه، إن أي راء قبلها يهمد ياء مادية أو ياء لينة رقق الراء على طول من غير ما تبص. طيب أدي الياء 146. عندك وإسرافنا الآية 147، شوفوا الراء مفتوحة والهمزة مكسورة، بينهم حرف مين؟ السين. دي لا طاء ولا صاد ولا قاف، لا رقق الراء. وإسرافنا وإسرافنا. طيب تعالوا ناخد نشوف في ايه تاني. الفوائد: ابدال الهمز الساكن بواو مادية في كلمة نؤته، تقرأ نوته نوته. ايه تاني؟ اثبات الهمز للفظ النبي، اثبات الهمز للفظ نبي، تقرأ نبي نبي. ماشي. الآية 146: توسط وإشباع اللين المهموز للفظ شيئا. ده هيعملها 4 و6، شيئا أو شيئا. الآية 144. عندنا بقى حاجة كمان اسمها الألفاظ المقللة، ودي هتبقى قسمين. القسم الأول المقلل قولا واحدا، المقلل قولا واحدا الكافرين، كلمة الكافرين في الآية 141 والآية 147، ودي طبعا ملهاش ارتباط بالبدل لأنه مقلل قولا واحدا لا يرتبط بالبدل. طيب تعالوا ناخد القسم الثاني، المقلل بخلف عنه، يعني في الفتح والتقليل، الدنيا الآية 145 والآية 148، فآتاهم فيها فتح وتقليل، اللي هي الألف اللي بعد التاء، الألف اللي بعد التاء في الآية 148، بس ده كله هيرتبط بالبدل. يعني ايه يرتبط بالبدل؟ يعني لو أنا قرأت الكلمات بقصر البدل، بقرأ البدل حركتين لازم أفتح الألفاظ دي، ولو أنا هقرأ البدل بالتوسط أقلل، ولو أنا هقرأ البدل بالإشباع 6 نصيب الأسد هفتح وقلل. طيب في بقى عندي النقل لورشة عن نافع، النقل لورشة عن نافع وعملتها في شكل مقارنات. الآية 144، تعالوا بقى نعرض مع بعض كده، أدي أهو رقم الآية رواية حفص ورواية ورش. تعالوا ناخد آية 144 عندي، بتقول وما محمد إلا رسول. طب ورشة هيقولها إزاي؟ بصوا حتى شكل الرسمة اتغيرت إزاي. وما محمد إلا رسول. طب والآية 145، وما كان لنفس أن تموت إلا. طب ورش، وما كان لنفس أن تموت. طب الآية 145، ومن يرد ثواب الآخرة. طب ورش، ومن يرد ثواب الآخرة الآخرة. واخدين بالكم مع البدل طبعا. الآية 147، وثبت أقدامنا. طب ورش، وثبت أقدامنا. الآية 148، وحسن ثواب الآخرة. طب ورش، وحسن ثواب الآخرة. آدي اللي في تلاوة اليوم. ماشي الكلام؟ معذرة يعني أطلت معكم الشرح النهاردة وأطلت النفس معكم في الشرح، بس كان من الأهمية بمكان زي ما انتم شايفين مدى أهمية الموضوع في القارئ والراوي. طيب يلا يا عصام نقرأ بقى ونؤدي بإذن الله، ونتلقى برضو اتصالات إخواننا وأخواتنا إن شاء الله لعرض القراءة. تفضل يا عصام. بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بس ليه ملاحظة صغيرة، وليمحي هنرقق الميم والحاء، محي. ماشي، ادي حاجة. طبعا الكافرين مقللة قولا واحدا، عدها بقى على وجه الإشباع بس. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن ميم سكنة وبعدها الهمزة بالضبط هنعمل فيها صلة الميم. صلة الميم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. بس أنا عايزك بقى توصل الكلام لأن الوصل أولى، يعني حتى لو نفسك داء تبدأ تاني من عندي من قبل أن تلقوه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هي أربعة وستة. فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. استأذنك نقف عند الموضع ده اللي احنا أديناه بالتلقي وتلقى أول اتصالين. طيب معنا أخونا محمد من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أخي يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أخي الكريم. لي سؤال قبل أن أبدأ القراءة. تفضل أخي الكريم. هناك نعلم أن هناك ثلاث أوجه في مد البدل مثلا، هل كل وجه يسمى رواية أو هي رواية واحدة؟ لا، كل يعني البدل فيه تثليث، فيه القصر والتوسط أشباع، يسمى وجه ولا يسمى رواية، لأن الرواية تنسب إلى صاحبها ورش، وورش قرأ بالقصر والتوسط والإشباع. إذا أردت أن أخذ إجازة فهل أقرأ بختمة بمد البدل حركتين وختمة ثانية بمد البدل أربع حركات وستة كذا؟ لا، في عندنا في عرف القراءات أخي الكريم عندما تذهب إلى الشيخ لتتلقى عنه إجازة في رواية ورشة أن تجمع هذه الأوجه، تجمع الأوجه زي ما أخونا عصام بيجمع بالآية. جزاك الله. يعني اللي أنا بطبقه في البرنامج هو تطبيق حي وعملي لأي إجازة في الخارج برواية ورش. جزاكم الله. أبدأ؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا. بس أخي الكريم، أخي محمد، حاضر. اعتني بزمن المد. أم حسبتم الست حركات؟ حاضر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بارك الله فيك أخي محمد، بارك الله فيك. معنا الأخت شيماء من القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا. شكرا. الحمد لله، جزاك الله خير. وجزاكم مثل. تفضلي يا أخت شيماء. ممكن أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ميلي بالألف سنة، ويمحق الكافرين. ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم. خلي بالك، تلقوه ولا تلقوه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول. ريحي غنة الميم شوية. الغن حركتين. وما محمد إلا رسول لقلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على خلي بالك من الغنة. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي. مش انت تجمع الأوجه؟ أينا. يبقى شيئا عملتيها أربعة، هاتي كمان الستة. شيئا فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بارك الله فيك، بارك الله فيك. عليكم. معنا الأخت أم إسلام، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ. الله يكرمك. أقرأ إن شاء الله. تفضلي. طب في سؤال قبل ما أقرأ يا شيخ. تفضلي. هو أنا عندي مصحف، ويعني في لما يكون في حاجة بكتبها فيه، يعني هو المصحف ده خاص بي، هو يجوز؟ يجوز إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله يكرمك. إن شاء الله من الآية 145. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هتقرأي بالأوجه ولا بوجه واحد؟ بوجه واحد إن شاء الله. هتجيبي التوسط؟ أنا يعني لسه مبتدئة في الورش. طيب أنا عايز طالما كويس جدا، إن أنا دايما يعني إيه المبتدئ يتصل بيا هبدأ معاه بالقصر حركتين. تمام. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت. خلي بالك هنا مثلا ورشة هيعمل نقل، هيقول هينقل، هيشيل الهمزة بتاعت أن وياخد الحركة بتاعتها يحطها على التنوين. وما كان لنفسنا، ما هو التنوين ده مش نون ساكنة، فياخد الفتحة، فبدل ما يبقى تنوين ساكن هيبقى تنوين مفتوح. لنفسنا تموت. وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله. كمان مرة. وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. احنا اتفقنا ان كل همزة مفتوحة ورشة هيقلبها ايه؟ واو. يلا، واو مفتوحة. كتابا مؤجلا. كمان مرة. كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها. كويس جدا، انت عملت النقلة اهو. الاخر. بس ليا ملاحظه بقى، الراء دي مش مفتوحه وقبلها خاء مكسوره، يبقى ورش هيعمل ايه في الراء؟ الاخره. الاخره يرققها راء. ايوه كده. نوته منها. تاني اظبطيها لي. ومن يرد ثواب الاخره نوته منها. ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين. تمام. وكأي من نبي. خلي بالك ورش بقى في كلمة نبي هيمدها، هيمد ليه ست حركات ويحط همزة. نبي إن قتل معه. ها؟ قتل. لان ده اسمه فرش. وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير فما وهنوا. تمام. فما وهنوا لما أصابهم. هنا طبعا ده مش مد منفصل لما. ورش بمد. ايوه كده. هيمد ستة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. تمام. وما ضعفوا وما استكانوا. بس خلي بالك بقى من ملاحظة، وما ضعفوا ضم العين. وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله يفتح لك. تابعينا بقى وثبتي معايا القصر شوية. جزاك الله خير. وجزاكم مثل. وعليكم السلام. معنا أخونا متولي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا متولي. نقرأ منين يا مولانا؟ ابدأ من قوله وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله. طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها. مش انت بتقرا بالتوسط يا متولي؟ نعم. مش انت هتقرا بتوسط البدل؟ ان شاء الله. يبقى خلي بالك ان الدنيا هتبقى مقلله. مقلله. نعم يب. نعم. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل. ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها. ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها. وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. فما وهنوا. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم. خلي بالك هنا اجتمع بقى البدل مع ذات الياء في نفس الكلمة. فآتاهم الله. فآتاهم. لا ما تمدش خلي بالك. ايوه انت البدل هتمده. انا موافقك. تاهم. أيوة. حركتين. ايوه نعم صح. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الصابرين. لا المحسنين. معلش عشان مش فاتح المصحف. معلش الله يفتح عليك. جميل انك بتقرا. معلش والله يحب المحسنين. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خير. معنا اخونا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد حسن. تفضل اخي الكريم. أنا التلميذ الذي أتعلم منك مخارج الحروف، قلت لك بدون معلم القرآن كامل، ولكنما أتعلم مخارج الحروف. جزاك الله خيرا. الله يعزك ويرضى عليك، اقرأ وما إن شاء الله نصح لك. الأخر سميته الاتصال بكم صعب جدا، صعب جدا جدا. لماذا؟ لا أدري، الخط مشغول. حاضر، نراعي ذلك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. بارك الله فيك أخي محمد، إن شاء الله يكون الاتصالات ميسرة بعد ذلك بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. معنا الأخت إيمان، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله في نعمة. جزاك الله خير. وجزاكم مثل. أكثر إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان القديم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويقل الكافرين. تاني كده، آمنوا. أنت مش بتجمعي؟ أيوة. انت جبت 2 و4، هاتي بقى الستة. وليمحص الله الذين 6 حركات. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. طيب الكافرين ولا الكافرين؟ يلا. ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن أخت إيمان، حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. بارك الله فيك يا أخت إيمان، وجزاكم الله. معنا أبو ناصر من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي. بارك الله فيك. كيف الأحوال يا شيخ؟ في نعمة الحمد لله. نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. نرجوك أن تدعو لنا بحفظ القرآن. اللهم أمين يا رب. جزاك الله خير. وجزاكم مثل. أقرأ إن شاء الله من أين؟ من الآية 145، وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله. أقرأ إن شاء الله بوجه القصر. نعم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها. بس ليه ملاحظة بين أو أظهر قلقلة الدال اللي هي قوله تعالى ومن يرد ثواب يرد. أعدها. نعم. ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها. هكذا. نعم. ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في يا أبا ناصر أمرنا. يا أبا ناصر. نعم. وإسراء ولا وإسراء. وإسراء. نعم. نعم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طيب الكافرين مقللة قولا واحدة. نعم. كل كلمة الكافرين في القرآن مقللة قولا واحدة لورش. نعم. وإن قرأت بقصر البدل لأن هذا مقلل قولا واحدا لا يرتبط بالبدل. جزاك الله خير. تاني وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين. بارك الله فيك يا أبا ناصر. فيكم بارك. جزاكم الله. أخونا أحمد من العبور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أحمد؟ إزيك يا شيخنا؟ الحمد لله يا حبيبي. أنا شيخنا هقرأ بريد حفص عشان لسه يعني يعني بتعلم في قراءة ورش. طيب اقرأ يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا أسألك على يا أحمد. نعم. وآتوا اليتامى أموالهم. حقق الهمزة. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. كم تحفظ من القرآن يا أحمد؟ أحفظ إن شاء الله 21 جزءا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تابعنا يا أحمد في البرنامج إن شاء الله وإن شاء الله برضو نعلمك ورش إن شاء الله. ماشي يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. فلقطة طيب ما شاء الله عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أخونا المهرب بيقول ما فيش متبقى من الوقت قليل، عايز أجيب اللي هو ما تبقى من الآيات أجيبها إن شاء الله وأقوم جمع الأوجه سريعا كده. لو هقرأ من الآية 145، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تفي بهذا، لأن أخونا المخرج بيقول أن الوقت قد انقضى سريعا بإذن ربي تبارك وتعالى. أنا بس حبيت أجمع الآية 145 لأن كلمة الدنيا تقدم فيها المقلد بخلف عنه على البدل، فالقصر هياخد الفتح هياخد قصر وإشباع، والتقليل هياخد توسط وإشباع. وليا تعليق على هذا الكلام في الحلقة القادمة مع اللي أنا قلته في الأصول، لأن الأصول المرة الجاية مهمة جدا وإجابات على أسئلة هامة. شكر الله لك يا شيخ عصام وبارك الله فيك حضور في برنامج الوايت ورش. الحلقة القادمة هامة جدا بإذن ربي تبارك وتعالى، أتكلم فيها كلام كتير مهم خاصة عن الفتح والتقليل، مين اللي بيخليني أعرف أن دي فيها فتح وتقليل مع الأصول. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، إلى حلقة جديدة إن شاء الله تظركم بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.